من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون عباد الله عنوان هذه الخطبة في بعض فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اعلم رحمك الله أن القرآن الكريم قد ملئ بالثناء على الصحابة ومدحهم بالجملة وبمدح نساء النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التحديد قال الله في كتابه الكريم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن قال علماء التفسير كابن جرير الطبري ذكره القرطبي وذكره ابن كثير وغيرهم من علماء السلف عند هذه الآية لستن كأحد من النساء إن اتقيتن أي أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنهن إن اتصفن بالتقوى فقد بلغن القمة في الفضل والشرف ولن يدرك أحد من هذه الأمة شقوهن ولا مكانهن ومرتبتهن رضي الله تعالى عنهن وقال الله في كتابه الكريم وهو يحث نساء النبي على الطاعة والتقوى ويبين لهن أجرهن العظيم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما قال علماء التفسير كابن جرير الطبري إن أجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام يضاعف مرتين على غيرهن من نسب النساء الأمة ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وعند قول الله عز وجل وأعتدنا لها رزقا كريما نقل ابن جرير الطبري وابن الجوزي رحمه الله اتفاق علماء التفسير أن المقصود بالرزق الكريم الذي أعده الله لنساء النبي أنها الجنة فمعنى قول الله وأعتدنا لها رزقا كريما أي أعتدنا لها الجنة باتفاق علماء التفسير لا يختلفون في ذلك وقال الله في كتابه الكريم عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صح عند ابن أبي حاتم في التفسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه الآية في نساء النبي خاصة ولهذا لما حصلت الطاعة والتقوى من نساء النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ومعنى الآية أنه لما حصل التقوى والطاعة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام حرم الله على نبيه بعد ذلك أن يتزوج عليهم أو أن يطلق واحدة منهم، فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لما بلغن من الصلاح والتقوى والطاعة وهن يتفاضلن رضي الله عنهم. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بلغت الذروة والقمة في الطاعة والصلاح والخيرية، ولهذا اشتهر في أوساط الصحابة والتابعين أن عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء قال ولقد استفاض في أوساط السلف أن عائشة حبيبة النبي. قال الذهبي ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتظاهر بحبها أي يظهر لأصحابه عظيم حبها. وإليك أخي الكريم بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب والآثار الصحيحة، فقد صح إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وصح إلى علي بن أبي طالب أنه قال عائشة خليلة النبي عليه الصلاة والسلام، وصح إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عائشة حبيبة النبي والنبي لا يحب إلا طيبا فعائشة من الطيبين. وصح إلى أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحب الناس إليه عائشة من النساء، وأن أحب الخلق إليه من الرجال أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من كان عنده من نسائه أن يقوم بحب عائشة أي أن يحبها. فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة ابنته يا فاطمة أتحبيني؟ قالت نعم يا أبتي. قال إن كنت تحبيني فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الذهبي رحمه الله وهو يذكر هذه الأحاديث النبي لا يحب إلا طيبا فعائشة من الطيبين أرغم الله ألوف الروافض. وهكذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها يا عائشة لقد أريتك في المنام مرتين يأتي إلي بك الملك في سرقة من حديد فيقول هذه زوجتك. قال فأكشف السرقة فإذا به أنت، فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يتزوج عائشة كان جبريل يأتي النبي في المنام ومعه سرقة من حرير أي بضعة من حرير، وفي هذه القطعة من الحرير عائشة. فيقول جبريل للنبي في المنام: هذه زوجتك اكشف. فيكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك السرقة من الحرير، فإذا به يرى عائشة فيقول: إن يكن هذا من عند الله يرضه. فأتبين هذا الحديث أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة كان وحيا من عند الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي باتفاق العلماء. فالعلماء متفقون على أن الرؤيا التي يراها الأنبياء في المنام وحي من عند الله عز وجل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الرؤيا، وأن عائشة أم المؤمنين ستصير زوجة له، دل ذلك على أن نكاحه إياها كان بوحي من الله عز وجل. وجاء عند ابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: يا عائشة، أما ترضين أن تكوني زوجتي في الجنة؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. فدل هذا على أن عائشة أم المؤمنين من أهل الجنة، لأن النبي أخبر بأنها زوجته في الجنة، فهي من المشهود لهم بالجنة. فنقول إن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها زوجته في الجنة. وأرفع من ذلك أنها تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه وفي درجته. ومعلوم أن الجنة درجات، وأن زوجة الرجل تكون معه في درجته إذا كانت من أهل الجنة. ومعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعلى مراتب ودرجات الجنة. فدل ذلك على أن عائشة رضي الله عنها في الدرجة العليا، بل في الفردوس الأعلى من الجنة. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومعنى الحديث أن الثريد الذي هو من ألذ وأشهى أطعمة العرب، كانت العرب تتفاخر بهذا الطعام الذي هو الثريد، وهو شيء من الخبز يفت مع شيء من المرق واللحم. فكانت العرب تفضل هذا الطعام على سائر الأطعمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: والثريد أفضل أطعمة العرب. باتفاق العرب أن أفضل طعامهم الثريد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أي أن عائشة رضي الله عنها بلغت الدرة في الصلاح والخيرية والعبادة والزهد والطاعة والإيمان والاستقام والتتلمذ على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ العلم ونشره من بعده رضي الله تعالى عن عائشة. وجاء عند ابن حبان من حديث عائشة أيضا أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساعة كان فيها طيب النفس، أي كان مسرورا، فقلت له يا رسول الله ادع الله لي. فقال يا عائشة أو تحبين ذلك؟ قلت نعم يا رسول الله إني أحب أن تدعو لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلمت، وهو حديث صحيح. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما علموا من حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كانوا يتحرون الهدايا التي يهدونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدوها له في اليوم الذي هو يوم عائشة. فكان من أراد أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هدية ينطلق، حتى إذا جاءت ليلة عائشة أقبل ذلك الصحابي بهديته يطلها بين يديه حتى يناولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما علموا من عظيم حب النبي لعائشة. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع جبريل، جاءه جبريل بالوحي. قالت عائشة فمررت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت عائشة فقلت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله، أي ترى جبريل ونحن لا نراه. فجبريل سيد الملائكة ورئيسهم وعظيمهم وسيدهم يرسل السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطيبة الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. فإذا كان جبريل عليه السلام يرسل السلام ويقربه عائشة ويقوم بإرساله وبعثه مع سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، يقول جبريل يا محمد اقرأ السلام على عائشة، أترى أن هذا السلام الذي يرسله سيد الملائكة وعظيمهم ومقدمهم ورئيسهم جبريل مع سيد الخلق محمد يرسله إلى كافرة أو فاجرة أو عاصية أو زانية؟ حاشا لله أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الصنف، فقد كرمها الله وصانها الله وحباها الله بالإيمان والعلم والجود والخيرية، واصطفاها وانتقاها واختارها حتى تكون فراشا لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لم يكن جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش امرأة من نسائه إلا وهو على فراش عائشة، ما جاءه قط وهو على فراش امرأة أخرى من نسائه، إنما كان يجيه وهو على فراش عائشة، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما جاءني الوحي قط وأنا على فراش امرأة من كل إلا وأنا على فراش عائشة. وهذا يدل على إيمانها وصلاحها وخيريتها وبرها وعظيم طاعتها وقنوتها، وأن الله اصطفاها واختارها وحبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه لما أنزل الله آية التخيير من سورة الأحزاب: يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله. الآية من سورة الأحزاب. خير النبي عليه الصلاة والسلام نساء بين البقاء عنده مع أن يصبرن على الزهد والقلة وحياة التقشف، وإما أن يخسرن غيره ويقوم بتطليقهن ويذهبن بعد حالهن. فبدأ بعائشة، فجاء إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا عائشة، إني سأخبرك خبرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: فماذا يا رسول الله؟ فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الحياة عنده على حياة الزهد والقلة وعلى ما هو عليه من الفقر عليه الصلاة والسلام، وبين أن تذهب بعد حالها. ماذا قالت عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي، أي أستشير أبوي على هذا الأمر؟ أفي هذا يا رسول الله أستأمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد بلغت مبلغا عظيما من الزهد والعبادة والعلم والفتوى والطاعة والبكاء والصدقة والجود والسخاء. وإليك بعض ما صح إليها، فقد صح عند الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قامت عائشة رضي الله تعالى عنها الليل فجعلت تقرأ قول الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال رحمه الله: فكانت عائشة تقرأها في الليل وهي قائمة تصلي وتبكي بكاء شديدا رضي الله تعالى عنها. وجاء إلى عروة بن الزبير عند أبي نعيم رحمه الله أن معاوية بن أبي سفيان أرسل إلى عائشة أم المؤمنين 100,000 درهم صحبية منه لها، فأخذت عائشة رضي الله عنها تلك الأموال والدراهم وتصدقت بها من ساعتها ولم تبق درهما واحدا، وكانت صائمة في تلك اللحظة. فقالت لها جاريتها: يا أم المؤمنين، لو أبقيت درهما نشتري لك به لحما. قالت لها عائشة: لو أخبرتيني لفعلتم. نسيت نفسها وأنها صائمة تريد ما تفطر به وما تتغذى عليه رضي الله تعالى عنها، فتصدقت 100,000 درهم في لحظة. وصح إلى عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله لقد تصدقت عائشة 70,000 درهم وإني لأراها ترقع درعها رضي الله عنها، ترقع درعها وتكسر جسدها الثياب المرقعة وتتصدق بالأموال ابتغاء وجه الله وإرادة الثواب والأجر من عند الله عز وجل. وجاء عند البخاري إلى عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله أنه قال: والله ما كانت عائشة تمسك في يدها درهما واحدا، ولقد كانت عائشة أعظم الناس صدقة. وأما من جهة بكائها وخوفها إذا أخطأت وخالفت، فقد جاء عند الإمام البخاري في حديث طويل وفيه أنه حصل بين عائشة وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير شيء من الخلاف، فقالت عائشة: والله لا أكلم عبد الله بن الزبير، وهي خالته أخت أمه، قالت: والله لا أكلمه. فجاء الناس وتوسطوا عندها وقالوا: هو من أقاربك ولا يحل لك أن تهجريه. فرجعت وكلمتهم وأعتقت كفارة يمينها 40 عبدا، أعتقت 40 عبدا، وإنما يعتق من حلف ثم حنف، وأراد أن يكفر يمينه يعتق عبدا واحدا كما جاء به القرآن. فلم تكتف ولم تقتنع رضي الله تعالى عنها حتى أعتقت 40 عبدا، وكانت إذا ذكرت يمينها ألا تكلم ابن أختها تبكي حتى تبل حمارها من كثرة الدموع رضي الله تعالى عنها. وصح عند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا تذكرت ما حصل يوم الجمل من قتال إلى غير ذلك من الأمور وعظيم الخطب التي حصلت يوم الجمل، كانت إذا ذكرت ذلك تبكي حتى تبل حمارها بالدموع رضي الله تعالى عنها. وأما من جهة علمها فأبشر وأكرم وأنعم به، فقد روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا طيبا، روت عن النبي 2210 من الأحاديث رضي الله تعالى عنها. قال عروة بن الزبير ابن أختها رحمه الله قال: والله ما رأيت أحدا أعلم من عائشة لا في القرآن ولا في السنة ولا في الفرائض ولا في الشعر ولا في الطب ولا في الأنساب ولا في غيره. قال: فقلت لها: يا خالة، من أين تعلمت الطب؟ قالت: كنت أسمع الناس يتكلمون عن الأدوية، وإذا مللت وأخبرت بدواء فأحفظ ذلك، حتى صارت على شيء كبير من العلم بهذا الفن العظيم ألا وهو فن الطب. وجاء عند الإمام الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة فأرسلوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها منه علما. وصح إلى مسروق ابن الأجدع أنه قال: لقد كانت عائشة أم المؤمنين أعلم الناس بالفرائض. وصح إلى معاوية بن أبي سفيان أنه قال: عائشة العالمة بأمر الله والعالمة بأمر رسوله، الواعظة والمذكرة والهادية إلى غير ذلك من الشيء الكثير الطيب الذي يدل على علو كعبها وفضل مرتبتها وعلى عظيم منزلتها عند الله وعند رسوله وعند عباده المؤمنين. إلا من شذ من الأوغاد من الروافض الذين يكفرون عائشة والذين يرمونها بما برأها الله به من فوق 7 سماوات، لتعلم أيها المسلم الكريم أن الروافض أقمأهم الله وأرغم الله أنوفهم يكفرون عائشة ويتهمون عائشة بأنها زانية وأنها فاجرة، والله يقول: الطيبات للطيبين، ويقول: الخبيثات للخبيثين. فإذا كانت عائشة خبيثة دل هذا على أمر عظيم لا يقدر على التفوه به، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين، فطعنهم في عائشة طعن في الله وطعن في الرسول وطعن في القرآن وطعن في الشريعة وفي الأحكام، لأن كثيرا من الأحكام الواردة في الشريعة المطهرة روتها عائشة رضي الله تعالى عنها. ألا فلنعلم نساءنا ولنعلم بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا بفضائل أمهات المؤمنين وبفضائل سيدات التابعات، حتى تقتدي نساؤنا بهذه النسوة الخيرات البارات، ولا تكن نساؤنا متمثلات بالتاجرات والآهرات والمغنيات والراقصات. لما قل هذا العلم أو ضعف في أوساط المسلمين، صارت كثير للنساء المسلمات يتشبهن بالكافرات والفاجرات والمغنيات والراقصات، بل وتسمى البنت بأسماء مغنية وباسم راقصة وباسم فاجرة عاهرة، ويرضى أبوها لقلة علمه وقلة فقهه أن يسمي ابنته وفلدة كبده بممثلة أو مغنية فاجرة عاهرة راقصة، ويرضى هذا وينسى أسماء أمهات المؤمنين، لتكن نساؤنا مقتديات ومتأسيات بهذه النسوة الخيرات البارات. فإذا صلحت النساء صلحت الدور وصلحت البيوت، فإن سعادة البيوت بصلاح الأمهات، فإن المرأة هي روح البيت وهي نفسه ونفسه. فإذا كانت المرأة من أهل الخير ومن أهل الصلاح، فإنك تجد في هذه البيوت الخير والسعادة والصلاح. إذا كانت الأم قائمة بكتاب الله وقائمة بشرع الله، فإن بناتها لا يسعهن إلا أن يتأسين بهذه الأم البارة. أما إذا كانت الأم مقبلة على الدشوش وعلى الشاشات والقنوات وعاكفة على المجموعات والمراسلات والواتساب، فهنا لا ترى إلا بذرة سوء في أوساط البنات عياذا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يسر امورنا واصلح احوالنا. اللهم انا نعوذ بك من درجه الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وأحسن إليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.